بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الوعظ والاقتصاد فيه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: ينبغي على الواعظ أن يجمل ويفصح في الإجمال. ولقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فما ترك من خير إلا وأمر أصحابه به، وما ترك من شر إلا وقد نهى عنه. قد جمع في وصيته كل ما يحتاجه المرء في دنياه وآخرته. ولزوم تقوى الله تعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه. ولزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة الله مع عدم الالتفات إلى أشكالهم وألوانهم، وأنهم يطاعون في غير معصية مجمع عليها بين أهل العلم. لزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة الله، وما داموا لم يأمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم في هذه المعصية المجمع عليها، ويطاعون فيما سواها مما يرون أنه مصلحة، حتى ولو قال بعض أهل العلم بتحريمه. أما إذا كان أمرا مجمعا عليه بين أهل العلم كحرمة الخمر ونحو ذلك، فهذا لا يطاعون فيه. أما المسائل الخلافية، فإذا اختار ولي الأمر أمرا من الأمور التي اختلف فيها العلماء، فرأى بعضهم تحريمه ورأى بعضهم جوازه، واختار ولي الأمر الجواز لمصلحة يراها، فإنه يطاع في هذا الأمر ولا يطاع في المعصية المجمع عليها بين أهل العلم. وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم باختلاف أمته وتفرقها إلى فرق كثيرة، وصلاح الأمة وسلامتها بوجود إمام يسوسها بشرع الله، فتطيعه ما أطاع الله وحكم بشرعه. أما إذا عصى فإنه يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية. وأيضا إذا حكم بغير شرع الله فقد أتى كبيرة من الكبائر، فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا أتى بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وكان للمسلمين قدرة على تغييره بحاكم مسلم. أما إذا كان ولي الأمر يفعل بعض الظلم أو بعض المعاصي أو يحكم بغير شرع الله فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا أتى بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. والتحذير من الابتداع في دين الله، لأنه كله ضلال وشر ويجلب كل فساد وضر على الأمة، فإن كل بدعة ضلالة. والنجاة في وقت الغربة وزمن الاختلاف هو بالتزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. والحديث أصل كبير في حجية المنهج السلفي الذي هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.